قال هل التعليم في مفعولين أعلم وأرى سواء تعدى إلى اثنين أو ثلاثة واجب أم جائز كما هي عبارة عظيمة وخضري؟ من عبارة الخضري؟ يعني جواز ما ينادي الوجوب، جواز ما ينادي الوجوب فهو واجب. قوله يجوز التعليق ليس معنى أنه ليس بواجب، وإنما معناه أنه لا يمتنع فيها التعليق بحكمه حكم مجرد من الهمزة. فالتعليق واجب إذا وجد المعلق، فهذه أدوات لا يعمل ما قبلها فيما بعدها إذا وجدت. وقوله يجوز لا ينافي الوجوب. قال جار مجرور إذا كان نائب فاعل فهل يجوز تقدير معل الفعل؟ نعم، من زيد بن الله يجوز تقدير معل الفعل. قال يا ابن طيب اشكل علي الفرق بين الاقتصار والاقتصار لأن كل منهما حذف. نعم كل منهما حذف، لكن الاقتصار لدليل والاقتصار بغير دليل، فهذا من الفروق. والاقتصار معناه اقتصار نسبة الفعل، تقتصر على نسبة الفعل إلى الفاعل وتكتفي من غير ذكر مفعول أو مفعولين إن كان يحتاج إليهما، أو تذكر أحدهما وتحذف الآخر. هذا هو الاقتصار، أنك تقتصر على نسبة الفعل إلى الفاعل بحسب، تقتصر على هذا. أما الاقتصار تقتصر، ما هي اقتصار؟ تقتصر فقط في الحذف، وإلا الفاعل تذكره وتحتاج أيضا المفعولين، فالمفعولان مراعان أيضا كذلك، ولكن تحذفهما للاقتصار فقط، تحذفهما للاقتصار ولا تكتفي بنسبة الفعل إلى الفاعل. هذا مع الاقتصار، تكتفي بنسبة الفعل مع الفاعل إلى الفاعل فقط. وأما الاختصار ما فيه اكتفاء، وإنما فيه اختصار. لا يخبر بالثاني عن الأول، هل يمكن أن نقول يخبر في هذا المثال أعلمت عبيد الثنارة؟ أعلمت عبيد الثنارة كيف ذا؟ يعني أعرف لا حس، لا حس ولا معنى. ايش يقول ايش علمت ايش؟ علمت عبيد الثنار. عبيد ما هو حمار، لا حس ولا معنى يجوز هذا، وهو انسان بشر، لكن عندما تعلمون من الشفحات. اما حمار فليس بحمار. الحمار أو الكمث الجمال إلا بحد أو تشبيه، بعدين هذا أحسن لا يقال هذا، لا يقال هذا. عبيدك غير من القرآن، غير من اليمن، حاربوا الدعوة السلفية في اليمن. أما هذه الألفاظ أحسن أن لا تقال، وخصوصا منا نحن الصغار، خصوصا منا نحن الصغار تترك مثل هذه العبارات، فإن ربما تحدث التعاظم عند الطالب وهكذا، يتركها لغيره إن قالها لمن هو معلوم بالجرح، من أئمة الجرح معروف بجرحها في هذا العصر. فالسلف الغالب يطلبون أكثر من هذا على بعض الطلاب. فالشيخ قال الكلب العاوي على يوسف بن عبد الله نرضاوي هذا، والله قد ذم اليهود وشبههم بالحور، لكن نحن طالب صغار أحسن نتأنس مثل هذه الألفاظ والله أعلم، أن نتركها لغيرنا ممن علم الجرح عنده بمثل هذا ولغيرها ممن يستحقها، الله أعلم. صح يا جماعة ولا؟ هذا أحسن الله أعلم. لأننا نحن الآن لا نجعل مثلا نتجرأ دائما، نتأنى في بعض الألفاظ نجعلها لغيرنا ونكون تابعا فيها، يكون تبعا فيها لا تقليدا، إنما ما تعلمونه ما درج عليه السلف في أخذ الألفاظ معظم عن بعض. قال رحمه الله تهينا بماذا؟ قال وكأر السابق نبأ أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا. تقدم معنى أن أرى وأعلم تنصب ثلاثة مفعولين مع الهمزة، فهذه خمسة أفعال ألحقت بأرى وأعلم السابقين اللذين ينصبان ثلاثة مفاعيل. وقوله السابق احترازا من أرى الذي ذكر أمس معنا، الذي هو ينصب بالهمزة مفعولين، الرؤية البصرية مع الهمزة تنصب مفعولين. وقوله السابق إشارة إلى ما تقدم قبل الذي يفيد الرؤية البصرية وهو أرى العلمية. فهذه الأفعال الخمسة التي ذكرت تأخذ حكمها، تأخذ حكمها السالم المتقدم، فهي شبيهة بأرى وأعلم الناصبين لثلاثة مفاعيل، وليس بأرى وأعلم الناصبين لمفعولين. وهذه الأفعال التي ذكرها هنا خمسة: نبأ، أخبر، حدث، أنبأ، كذا تخبر، فيكون المجموع سبعة، يكون المجموع سبعة. تقدم ذلك من كلام ابن عقيل رحمه الله أنها سبعة أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، اثنان بالتضعيف أو بالهمزة، وخمسة بالتضمين وهي المذكورة اليوم. هذه خمسة تعدت إلى ثلاثة بالتضمين لا بالتضعيف والهمزة، واضح لأنه لم يسبق لها أصل بخلاف رأى وعلم أو أرى وأعلم، أصله ما رأى وعلم فدخلت عليهم الهمزة وإيش وتعديا. أما هذه ليس لهم أصل سابق ثبت في كلامهم في لسانهم ما فيه موجود، فيكون عملها عمل أرى إنما هو بإيش بالتضمين لا بالهمزة والتضعيف، واضح إنما هو بالتضمين لا بالهمزة والتضعيف، لأنه لا يوجد في كلامهم تلفظ بشيء من هذه قبل تضعيفها وقبل دخول الهمزة إيش عليها، واضح. فيكون عملها إنما هو بالتضمين لا بالتضعيف كما ذكر ذلك الدمامين رحمه الله تعالى. قال الدمامين وتعدية هذه الأفعال إلى ثلاثة إنما هو بتضمينها معنى أعلم لا بالهمزة والتضعيف، إذ ليس في كلامه ما يدخلان عليه، أي شيء مجرد ثبت مجرد من الهمزة ثم أو التضعيف ثم دخلت الهمزة وضعف أو ضعف كما هو الحال في رأى وإيش وعلم أو أرى وأعلم، أصلهما رأى وعلم، فعلى هذا يكون العمل بالتضمين. والصفان يقول لا مانع أن يكون العمل بالهمزة والتضعيف، أن يكون العمل بالهمزة والتضعيف، فتكون الأفعال مقدرة، هي ما هي موجودة مفروض بها لكنها مقدرة، هذا فيه شيء من التكلم، فيه شيء من التكلم. هذه نبأ وأخبر سمعت هكذا، سمعت هكذا ولم يسبق لها أصل تكلم به ثم ضعفت أو دخلت عليه الهمزة. يقول الصفان نعم ما سبق لها أصل تلفظ به معنى كلامه لكنه يقدر، فيكون العمل إلى ثلاثة أو النصب ثلاثة أفعال يكون بالتضعيف وبدخول إيش الهمزة، وأفعالها مقدرة ما تكلمت بها العرب وتلفظت بها لكنها مقدرة كما يصنعون هذا مع بعض الأشياء هكذا. قال والذي يظهر كلام الدمامين إليه أن هذه عملت إنما بالتضمين لا بالتضعيف، والتضمين معلوم إشراف لفظ معنى لفظ آخر فيتعدى بتعديته ويلزم بنزومه، سيأتي معنى في المغني التضمين فجعل له فصلا، جعل له فصلا أي نعم سيأتي النفس على هذا نعم أنت تعدى إلى ثلاثة. وهذه الأفعال كما نص شيخ الإسلام، شيخ الإسلام من هذا إذا أطلقه النحو تقريبا أنصاري، إلى أنه لم يسمع تعديتها إلى ثلاثة مفاعيل إلا وهي مغيرة صيغة، مغيرة صيغة لم يسمع من العرب تعديتها إلى ثلاثة مفاعيل إلا وهي مغيرة الصيغة، فلم يسمع تعديتها مع بنائها للمعلوم أو مع عدم تغييرها الصيغة، لم يسمع هذا التعدي إلى ثلاثة مفاعيل، وإنما سمع أو سمع تعديتها إلى ثلاثة مفاعيل مع تغيير صيغتها، أما مع بنائها للمعلوم فلم يسمع ذلك. اعترض عليه بعضهم يعني مثلا ثلاثة مفاعيل صريحة لم نسمع تعديتها إلى 43 صريحة إلا وهي مغيرة الصيغة، فلم يسمع نصها ل 43 كان تقول أنبأت زيدا عمرا منطلقا، أنبأت زيدا عمرا منطلقا، هذا ما سمع من غير تغيير، ما سمع، وإنما التغيير مع أنبئ، أنبئ زيد عمرا منطلقا، هذا مسموع واضح. واعترض عليه بالآية ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، قالوا هذا الآن وهو مغير صيغة ينبئكم، ونصب 43 الكاف وإنه ما دخلت عليه جملة، جملة إنكم لفي خلق جديد، هذه سدت مسد مفعولين، جملة إنكم لفي خلق جديد هذه سدت مسد مفعولين، فقالوا هذا الآن تعدى إلى 43 مع عدم تغيير إيش صيغته، وأنت تقول ما نصب 43 إلا وهي مغيرة الصيغة، فيقال ما أشرنا إليه آنفا أنها لم تنصب 3 مفاعيل صريحة وهي غير مغيرة الصيغة، لم تنصب 3 مفاعيل صريحة وهي غير مغيرة الصيغة، وإنما نصبت 3 مفاعيل مع تغيير إيش صيغتها، أو قد تنصب 3 مفاعيل لكن ليست صريحة، لكن ليست صريحة كما في الآية مع عدم تغيير صيغتها، تنصب 3 مفاعيل لكن ليست صريحة كما في الآية، وينبئكم إلى آخر الآية، أو ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، فهذه نصبت 3 مفاعيل مع عدم تغيير الصيغة لكنها ليست إيش بصريحة، فهي لم تنصب 3 مفاعيل صريحة إلا مع تغيير إيش صيغتها، هذا هو مقصود كلام شيخ الإسلام أنها لم تنصب 3 مفاعيل صريحة إلا مع تغيير صيغتها فقط، هذا الذي سمع من العرب، أما أنها مبنية للمعلوم وكما يعبرون أنها غير مغير الصيغة تقول أنبأت زيدا عمرا منطلقا، هذا مهم مع 3 مفاعيل صريحة هذا ليس الموجود، هذا هو حاصل الدرس. قال رحمه الله تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى 3 مفاعيل 7، لم يصرح فيما تقدم وإنما ذكر 2 فيما تقدم ثم ذكر 5 هنا، أما أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى 3 تقدم هذا ما نعلم، وإنما من كلام ابن عقيل نفسه والذي قال فذكر 7 أفعال واضح ذكر 7، أما المصنف ما أشار إلى شيء فيما تقدم أنه قال وهي 7، هل هذا موجود في كلامه؟ ما هو موجود، وإنما هو في كلام الشارح ابن عقيل رحمه الله تعالى، فإذا لم يتقدم ما ذكر، إنما ذكر 2 وتمم الباقي هنا. الأصل الأصل هذه ملحقة بها، هذه ملحقة بها لأنه قال وكأر السابق، هذه ملحقة بما تقدم محمولة على ما تقدم. كلامه وجعلنا الكلام مصنف صحيح عجيب. قال تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى 3 مفاعيل 7، وسبق ذكر أعلم وأرى، وذكر في هذا البيت 5 الباقية وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما، هل سمع هذا؟ نبأت غير تغيير ما سمع، نعم أي نصر 3 مفاعيل صحيحة ما سمع، نعم هذا الذي نص عليه، فالإعراب واضح إن شاء الله، نبأت فعل وفاعل زيدا عمرا قائما هذه 3 مفاعيل أول وثاني وثالث. قال ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار، وهذه جملة والسفاهة معترضة إشارة إلى سفاهة الزرعة أنه سفيه يعني يهجو هذا الرجل، يقول يهجوني هكذا وأشعار تترى بعدي، وهذه هو السفاهة بعينها، السفاهة كاسمها ويكون فقط بزرعة هذا. تفضل. نعم نبئت فعل ناهي فاعل وهو المفعول الأول التاء، وزرعة المفعول الثاني، وهو الاعتراض فهو يشير بها إلى وصف الزرعة. نعم والسفاهة مبتدأ تسميها جار ومجرور متعلق محذوف خبر والجملة معترضة. سفانا مصدر سفها بضم الفاء، سفها بضم الفاء سفاها مصدر سفاها، سفها سفاهة، وأما سفها فمصدر سفها، سفها سفها بكسر الفاء مصدر سفها وبضم الفاء مصدره سفاهة، أنت قل سفها سفاهة وسفها سفها. انظر ما أعلم ما أعلم. نعم، وجملة يهدي إلي غرائب الأشعار، يهدي في المغارة غرائب وفرمين أشعار الله إلي، ينفع المستدر هو إلي من علق يهدي، وجملة يهدي إلي في محل نصب مفعول ثالث لنبئة. أحسن، والشاهد نبئة هنا نصب الثلاثة مفعيل، نصب الثلاثة مفعيل مع تغيير صيغتها ولم يسمع إلا كذلك. قال وأخبرك قولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا، ومنه قوله وما عليك إذا أخبرتني دنفا، وقام بعدك يوما أن تعوديني. هذا سفيه، تفضل تفضل. سفيه لا شك، كيف يقول هذا المرض صار المرض ملازم لي وذهب الرجل، لا يمانع من زيارة. ما اسم استفهام؟ نعم. طيب أحسنت، ما اسم استفهام أو حجازية واسمها محذوف، وعليك خبر حجازية أو استفهام وعليك متعلق بالخبر محذوف. أي شيء كائن عليك إذا كان استفهامية، أي شيء كائن عليك ثابت عليك ثابت عليك، أي ضرب ما عليك ضرب، أو حجازية ما عليك بأس، ما بأس عليك إذا ذهب البعل أن تزوريني، وقد حصل لي المرض المزمن هذا المستمر بي. وإذا مر نعم مرض إلى ناضي التفاعل وللوقاية لنفع الأول وذنب نفع الثاني وغاب العاطفة وغاب إلى ناضي التفاعل وبعلك تاعل ووقت تبر إليه ويوم هو الحال غاب على في الحال مع الغايه قال ابن ماضي بعد باعهم ورب تبرد اليه ويوم هذا زمان ان انت تعوديني اي مخففه ما هي مخففه ما هي مخففه هذه ولا هي هذه اعظم مصرية ناقصة الفعل المضارع منصوب على المصري حذف النون والياء فاعل والنون نقاية والياء الثانية مفعول به والمصدر الأول متعلق بالخبر المحذوف أو باسم ما المحذوفة أو بخبر ما قصد المحذوفة الذي يتعلق به خبر ما، فهو من يتعلق بالخبر ما ثبت عليه بأس في عيادتي، ما ثبت عليه يكون هذا المصدر مجرور بفي مقدرة قبل أن في أن تعودوني تعوديني الأصل في أن تعوديني هذا الأصل، ثم حذف حرف الخبر فيكون المصدر مجرور به أي في عيادتي، ما عليك بأس، ما كائن عليك في عيادتي بأس، ما ثبت عليك في عيادتي بأس، واضح. يكون أن تعوديني المصدر الأول مجرور بفي مقدرة متعلق بما تعلق به عليك، واضح. هذا هو الحاصل. والشاهد يا محمد الشاهد أن هنا أخبر نعم أخبر نصب ثلاثة مفاعيل وهو مغير صيغة كما ترى. أحسنت. وهذا البيت بعده وتجعلي نقطة في القعب باردة وتغمسي فاكي فيها ثم تسقيني، إن لكم فاجر ذا وتغمسي فاكي فيها ثم تسقيني، أنه تجعلي نقطة بالكعب باردة تغمسي فاكهة فيها ثم تسقيني يحصل الشفاء. وولع بالمرأة هذه التي معها بعد هكذا كثير من الشعراء كما قالوا تعبيرها كأنه إن فيه شيء. قال وحدث كقولك حدثت زيدا بكرا مقيما، ومنه قوله أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه فله علينا الولاء. طيب نعم أو عاطفة كلام متقدم في شعر متقدم أبيات متقدمة صعب. طيب منعتم فعل وفاعل ما اسم موصول مفعول به؟ نعم تسألون ومنعتم ما تسألون فعل وفاعل النون علامة الرفع صلة الموصول العين محذوف ومنعتم الذي تسألونه تعطوننا إياه إيش الذي جعلكم تمنعون هذا؟ هل حددتم أننا قد حصل لنا ضعف وأن النصرة صارت لغيرنا؟ فما هي الفائدة؟ فما ما أو منعتم ما تسألون فمن حددتموه له علينا الولاء؟ ما هي الفائدة؟ يعني يقول لهم ما الذي جعلكم تمنعون ما كنتم تعطون لنا من النصر؟ نشرقا معكم أحددتم أن أحد صار النصر له علينا؟ هل علمتم أن أحد صارت الغلبة له علينا حتى تمنعوا ويصر لكم ما تمالون بنا وكنتم تدفعون لنا؟ سببية هذه سببية. فمن حددتموه له علينا الولاء حتى تمنعوا ما عليكم؟ كنتم تعطوننا النصر الذي لنا نحن شركاء ثم منعتم، فما الذي حملكم على المنع؟ هل حددتم أن غيرنا قد صار النصر أو قد صارتها النصر علينا؟ هل حددتم بهذا؟ فيتكون الفاء سببية، الفاء سببية، لأن كأنه يقول لهم من منعكم من إعطائنا ما كان لنا كأنه من سبب تحديد، حد أحد حدثكم بأننا قد ضعفنا وصارت النصر له علينا، كأنه أحد قد حدثكم بذلك حتى جعلكم تمنعوا ما لنا. طيب الفاء سببية نعم. نعم. طيب ثاني فاعل وهي المفعول الأول الها مفعول ثاني له جار مجرور خبر مقدم وعلينا متعلق ما يتعلق به له والولاء مبتدا مؤخر والجملة في محل نصب مفعول ثاني سدد مسدد مفعول ثاني والشاهد حددتم الصورة 43 مع تغيير صيغتها لأنه لم يسمع إلا كذلك كغيره من الأفعال المذكورة خمسة. قال وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا ومنه قوله وأنبئت قيسا ولم أبله وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن هكذا يقال وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن. وعندك يا سليمان سلمان أنبئت في علم مضارع مغير صيغة مبني على السكون والثاني فاعله المفعول الأول قيسا الإخوة يسمعون الذين في الخلف صوت واضح. طيب قيسا أحسنت مفعول ثاني ولم أبله أي لم أختبره أو عاطفة نعم أو الحال والحال أنني لم أختبره أني هو العاطف. طيب أبله في المضارع بجزوم بلم على الجزم حق قرب علا الواو من بلا يبلو أي اختبر اختبره والها علبي أحسن خير أهل اليمن ما يعرف خير أهل اليمن أنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن عندك واضح هذا الدرس الآن تدل للجماعة للفعل المتقدم وبعد الثالث أنت نبئ قيسا خير إيش خير أهل اليمن نبئ قيسا خير أهل اليمن هذا معنى قال الفاء أو منعتم فمنعتم هل تكون سببية سببية أقرب سببية كلام سببية واضح الكلام كلام سبب منعوا ما كان عليهم لنا كأنهم حددوا أننا إيش قد صارت مصرعة لغيرنا علينا هذا فسببية ظاهر الكلام قال رحمه الله: وخبر كقولك خبرت زيدا عمرا غائبا، ومنه قوله: وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. هذه كان زوجته، الله ذكر الشرع كان زوجنا. خبرت مغير بسيرة وصاع من الله الفاعل والمفعول الأول سوداء المفعول. نعم، خبرت فعل الله الفاعل والمفعول الأول سوداء المفعول الثاني وهو مضاف الغميم مضاف إليه مريضة. مريضة مفعول ثالث. نعم، مفعول ثالث. أقبلت فالسببية وأقبلت فالفاعل. أقبلت السببية، خبرت فأقبلت، فالإقبال مسبب عن إيش؟ عما أخبر به من مرض زوجته أو مرض محبوبته إن لم تكن زوجة. طيب، أقبلت فعل فاعل ومن أهل جار ميم تعلم به أقبلت. أهل مضاف لي مضاف إليه في مصر أعودها. جار مجرور متعلق بعودة حال من أهل كائنين بمصر. طيب، وعودها في عبارة والجملة حال، جملة حال من التاء. أقبلت أعودها عائدا لها، أقبلت عائدا لها، فتكون حال من التاء أعودها. وأما بمصر فهو حال من أهلي، من أهل كائنين بمصر. قال والشاهد يا أخي. نعم، خبر نصب ثلاثة مبعين النائب الفاعل الأول سوداء مريضة. قال: وإنما قال المصنف مكار السابقين، لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مبعين وتارة تتعدى إلى اثنين، وكان قد ذكر أولا أرى المتقدمة إعراب أولا وكان قد ذكر أولا ظرف سابقا ما تقدم زمن متقدم. أحسنت، كان قد ذكر سابقا فلذلك صرف بمعنى سابق أو إصراف. أما إذا كانوا بغير هذا المعنى فلا، ممنوع من الصرف أولا معنى أسبق، وناس فاعل كأنه سابقا، كان قد ذكر سابقا. أما إذا فات المشاركة وزيادة فهو ممنوع من الصرف وزن الفعل والوصفية. قال: وكان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة، فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة، لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين. وهذا واضح إن شاء الله تقدم الشرح. الحاصل أن الأفعال الخمسة هذه ملحقة في التعدي، وكذلك في الأحكام بأرى وأعلم المتقدمين، وليس بأرى وأعلم العرفانية والبصرية، وإنما المقصود أرى وأعلم العلميتين وليس المقصود البصرية. قال: قول الأفعال المتعدية إلى ثلاثة وأربعين سبعة، هل هذا على سبيل الحصر؟ أنا ما أعلم لهذا إلا هذا، فمن وجد شيئا مما أضيف إلى ما ذكر. الآن عندنا سبعة تحفظ من الفية، سبعة أفعال تتعدى إلى ثلاثة تحفظ، فمن وجد شيئا زيادة على ما ذكر إن شاء الله ينظر النكت، نكت السيوطي الغالب يذكر مثل هذه الأشياء، إن شاء الله ننظرها. هل زاد شيئا؟ ما ذكر شيئا؟ قياسا قياسا، لكن نريد يعني سماع إلهما سبحانه وتعالى.